ولما كانت الحلقة 57 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وراحت تكمل له الرواية وتستأنف الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما سمع كلام القرد المسحور، وعرف أنه مسخر مأمور، وأنه يبغي له الخير إلا إذا باح بالسر للغير، عندئذ اتفق معه شملان على الكتمان ليحظى بالأميرة منجو، وحتى يتخلص القرد وينجو ويخرج من صورة القردية ويعود إلى صورته الأصلية. كل هذا يا مولاي مما يرويه شملان للملك دندش ووزيره حرنكش عندما وعده السلطان بالصفح والغفران إذا حكى له حكايته وقص عليه قصته. وكان شملان يحكي للملك دندش الصدمان وجميع من بالديوان أعجب ما صادفه إنسان، وهم يصغون إليه في فضول وقد أخذهم الذهول، وهو يتنهد ويقول: آه ياني، ما كانش على بالي ولا كنت أتصور إن كل ده يجرالي. أنا سمعت كلام القرد طبعا، صدقت، ما تصورتش أبدا إن القرد ده يأذيني بعد الغنى والعز اللي جابهولي. القصد أنا سمعت كلام القرد وسبت وقمت وخدت العبيد في الركاب ورحت للأمير شهاب وقدمت له نفسي وكلمته وطلبت إيد بنته. قال لي دي مسألة تخصها، أنا هقوم أقول لها، وسابني قاعد في السلام لك ودخل الحرم لك وشويتين وده راجع فرحان. أنا قلت ابسط يا شملان، وتقدمت إليه وقلت له: خير خير يا سيدنا الأمير. إن شاء الله خير. اتفضل اقعد يا سيد شملان. أيوة يا سيد شملان، احنا مركزك محدش ينكره، لكن اللي يطلب الغالي يتمنه. مفيش حاجة تغلى على الأميرة. مش يمكن الأميرة تطلب حاجة كبيرة؟ مفيش حاجة أكبر منها، أي حاجة تبقى قليلة بالنسبة لها. أنت عارف إيه طلبتها؟ من غير ما أعرفها جميع طلبتها أنا هنفذها. هو طلب واحد بس اللي قالتهولي. طب اتفضل قولهولي. دي عاوزة يا سيدي عنقود لولي بس ويكون في طبق ذهب بس وفي صنية ذهب قال. وإيه كمان؟ ما تأخذنيش يا سيد شملان. لا أنا زعلان، عنقود لولي ايه والطبق الذهب ايه؟ ده الطلب اللي قالت لي عليه. ملهاش حق الاميره انها. على كل حال دي طلباتها ومش هتتنازل عنها. كان لازم تطلب حاجه قد مقامها. ها يعني الحاجات دي اللي طلبتها تقدر تجيبها؟ لا لا لا لا لا، لازم اكتر منها. ايه اللي عنقود لولي وطبق ذهب؟ ليه ما يكونش عنقيد في سبات زبرجد وعقيد؟ اسمات زبرجد وعقيق ويشلوهم العبيد كل سبت في ايد. انا عارف انها طلبات خيالية. ليه الاميرة تفهم كده فيا؟ هو انا شوية ولا هي؟ شوف لما اقولك، اذا كنت عاوز ايدها اهدي طلبتها، واذا جبتها لها تتجوزها. طيب بلغ الاميرة ان دي حاجة مش قد المقام. ايه احنا حنبيع ونشتري في الكلام؟ لا يا امير، الكلام ده كتير، انا مش زي الناس. المية تكدب الغطاس. خلاص انا هقوم، وبيني وبينك يوم تعجبني. خلاص انتظرني. ابقى قابلني. استنى كده يا منيل، ما هو لو ما كانش معشوق عيل ما كانش سبك تهرب منه وترجع لشملان وامه. انت هتخلينا اضربك ليه؟ مين انت يا ابو معشوق هنا بتعمل ايه؟ لا لا انا انا عشان الارض بسليه. طب اخرج انت وسيبينا، اقفل الباب علينا. انت عملت ايه؟ استنى اول لما تربس علينا الباب. رحت الامير شهاب وعملت كل اللي قلت لي عليه. وقال لك ايه؟ طلب مني حته طلب. ايه؟ عنقود لولي في طبق ذهب على صينيه ذهب. وقلت له ايه؟ قلت له بس عنقود ليه ما يكونش عنقيد في سبات زبرجد وعقيق يشيلوهم العبيد كل سبت في ايد. وهو قال لك ايه؟ اتفق معايا. وقبل ما اسيبه واقوم قلت له بيني وبينك يوم. عظيم عظيم. شملان حيتجوز الأميرة مانجو. والأميرة مانجو دي حلوة يا حضرة الإرث، جمالها مش على حد. السعد وعد، كل ده رجل بختك وبخت. انت تتجوزها وانا اخرج من سجني وارجع لصورتي. وايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قبل ما تروح له بالمهر بتاع بنته لازم يكون قصرك اكبر من قصره. قبل ما اروح له؟ قبل ما تروح له. ده انا عاطيله معاد ووعدة. كل حاجة هتتم النهاردة، غمض عينك وفتحها. انا قايل له يوم واحد يا حضرة. بس اذا غمض عينك. اغمض عيني؟ ها؟ افتح؟ فتح. الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انا فين؟ انا فين؟ شش، وطي صوتك احسن فيك التانيين. احنا مش لسه طويلة قاعدين هناك؟ ده ساعدك بيستناك. الابواب ده والشبابيك ده، انا فين ولا فين؟ الله، ايه اللي جابني هنا؟ السعد والهنا وإرادة ربنا. والقصر ده منين؟ بدل ما تقول منين ومين، اضرب الناقوس ده يجيلك رئيس الخدامين. وقوم شوف أملتك واتفرج على قصرك. دي حاجة ما شافتهاش عين. انده لرئيس الخدامين. هو الناقوس مين؟ اهو اهو. يا مثبت العقل والدين. عمر مولاي رئيس الخدمين. امرك على الراس ولاي. فوت قدامي فرجني على القصر بتاعي. اتفضل يا مولاي. خد امسك السلسله بتاعت سيدك القرد. اتفضل يا حضره القرد. القرد القرد مش موجود. مش موجود؟ فين شملان؟ ولا سيدي شملان. القرد يا مردان يا مردان. القرد بسيبه على انت حمران. ستي لقيتوه يا مردان. اللي هو ايه؟ القرد. القرد مع سيدي شملان. هو فين سيدك شملان؟ سيدي شملان بعت لينا. مين؟ كلنا. اشترى قصر لغة العجب، لابواب فضة والشبابيك دهب. لابواب فضة والشبابيك دهب. سبحان من وهب. اللي قالك الكلام ده مين؟ ما هو بعيش لنا العبيد والخدمين. فين؟ تحت واقفين. وبعيش لك التختروان. طب يلا يا مرجان، يلا يا ممعتوق. يا خدم يا خشم يا رغوان يا حريق. القصر الجديد وإيه كمان يا خالتي ممعتوق؟ ربنا يمنع عنك كلمة الشوق. لا لا لا، قولي قولي. ده مش أنا وبس يا سيدي، دا دول كل الخدامين مش مصدقين. ما هم معذورين. يعني عينيهم هتكذب عليهم؟ بقى القصر ده كان هنا امال يعني نزل من السما؟ وهو في قصور شبابيك هداب دي حاجة لها العادة. يعني ليه بالأمينة مانجو؟ هي كانت تحلم بو. المهم القصر القديم هنعمل بو ايه؟ هنتصدق بيه يا كاتب. مولاي القصر القديم اكتبوه بس ام معتوق. يزول عنك العنا والسوء. اله يزيدك كمان وكمان ويبارك لك يا سيدي شملان. يبارك لك يا سيدي شملان. يبارك لك يا امشي بقت كده جتك البلد. انت بتشتمي مين يا امي؟ القرد ده قليل الادب. ما تقوليش كده يا امي. شوف شايف بيلعب لي حواجبه. ما انت عامل صاحبه. طيب طيب اتفضلي انت وسيبينا دلوقتي. القرد ده خوان ملوش امان. اقفلي الباب وراسي. النهاردة معادنا يا حضرة القرد. وانا مستعد. زمان الامير شهاب بيستناني عشان اقدم له مهر بنته الاميرة مانجو. احنا معادنا النهاردة. افتح الشباك ده. ليه؟ بس افتحه شوف ايه. هيكون ايه يعني؟ يا ايه ده؟ انت مش قلت للامير بدل عنقود اللولي عنقيد في سبات زبرجد شايلينه بالعبيد؟ دول ماسكين كل سبت في ايد. يلا روح قابلهم. ده انت هتهبلهم. شملان ايوه يا ام. ايه يا ابني الموكب اللي واقف تحت ده؟ دول العبيد بيستنوني. دول شايلين اثبات فيها على ايد اللولي مهر الاميرة مانجو. منين رسيني؟ انت برضو هتسأليني؟ اوعي كده عديني. يا مرجان يا مرجان يا مرجان. وركب الفتى شملان ووراءه من العبيد صفان حتى وصل إلى قصر الأمير شهاب وفتحت الأبواب وتصايح الحجاب وأقبل. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 153 من ليالي الفريلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.